السماء والأرض لآيات

ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء Thank you. تروا الضلالة بالهدى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق صدق الله.